إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا زلنا مع حلقات من هدي القرآن الكريم، والحديث في هذه الحلقة عن إثبات حقيقة التوحيد في القرآن الكريم. فإن أعظم ما أمر الله تعالى به عباده وخلقهم من أجله هو توحيده وإخلاص العبادة له سبحانه. قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وآيات القرآن الكريم اشتملت على الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. ففي سورة الفاتحة استنبط العلماء منها أقسام التوحيد الثلاثة، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، دلالة على توحيد الربوبية، وفيها إثبات ربوبية الله لجميع العالمين الذين هم كل ما سوى الله. ودل قوله تعالى: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، على إثبات توحيد الأسماء والصفات، لأن الله تعالى وصف نفسه بالرحمة والملك وإثبات أسمائه الرحمن الرحيم. ودل قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، على توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة والاستعانة. وكذلك في سورة الناس ذكر الله عز وجل أنواع التوحيد الثلاثة، فالربوبية في قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، وذكر توحيد الأسماء والصفات في قوله: ملك الناس، وذكر توحيد الألوهية في قوله: إله الناس. قال ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة: سورة الإخلاص دلت على التوحيد القولي العملي الخبري، وسورة الكافرون دلت على التوحيد القصدي الإرادي العملي. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف. انتهى كلامه. ومن عظم مكانة التوحيد في القرآن الكريم أن أقسام التوحيد الثلاثة تكون غالبا متجاورة في الذكر في آيات القرآن الكريم. من ذلك قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغيرها من الآيات. وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية، فما يذكر توحيد الربوبية إلا ومعه في الذكر توحيد الألوهية في غالب الآيات، كقول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله سبحانه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونظائر هذه الآيات. ووجه الحكمة من تقرير القرآن العظيم لتوحيد الربوبية مع أن الكفار مقرون به، وذلك لأجل أن يبين لهم دلالته ويقيم عليهم الحجة بأنه برهان على الإقرار بتوحيد الألوهية، فيحتج عليهم بما أقروا به من باب الإلزام لهم، لأن الله أخبر عن الكفار أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وما أشبه ذلك من الآيات. فتكون الحجة عليهم: كيف تصرفون العبادة لمن لا يشارك الله في شيء من مخلوقاته، هذا تناقض في الإقرار. قال جل ذكره: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذا كان الأمر كما تقرون فكيف تجعلون هذه المعبودات الباطلة شركاء لله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ فأين عقولكم عن هذه الحقائق الدامغة؟ ولكن كما قال الله عنهم: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه ويسوون معبوداتهم بربهم في العبادة والتعظيم، ألا ساء ما يحكمون. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخرجه البخاري ومسلم. والتوحيد أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود وأحمد وابن حبان. فهو أول واجب وآخر واجب، وغالب سور القرآن الكريم متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. انتهى كلامه. وبهذا يتبين لك أخي المستمع أن آيات القرآن العظيم دعوة إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله، وهذا يدل على أهمية التوحيد ومكانته من الدين، بل هو الدين كله، وأنه يجب على المسلمين جميعا الاهتمام والعناية بشأن التوحيد وتعلمه وتعليمه والعمل به واتباعه. فتحقيق التوحيد هو سبيل النجاة من كل الشرور والفتن. قال ابن القيم في كتاب الفوائد: هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. انتهى كلامه. ويجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنه يعتقد اعتقادا جازما لا يشوبه شائبة شك أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر للأمر إلا الله، ولا متصرف في ملكوت السماوات والأرض إلا الله، ولا مستحق للعبادة إلا الله. فإن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لبيان هذه الحكمة والدعوة إليها وبيان تفصيلها وبيان ما يضادها. هكذا جاءت الكتب السماوية وأرسلت الرسل البشرية من عند الله للجن والإنس، وجعل الله هذه الدار طريقا للآخرة ومعبرا لها. فمن عمرها بطاعة الله وتوحيده واتباع رسله انتقل من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة، وصار إلى دار النعيم المقيم والكرامة والسعادة والحياة الطيبة. وينبغي أن يعلم أن القرآن كله في إثبات التوحيد لله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه، وكل آيات القرآن الكريم تدور على هذا المعنى العظيم، وليس من خلاص للمسلمين في مشكلاتهم وخروجهم من الفتن وما يقع عليهم من تسلط أعدائهم إلا بتحقيق التوحيد وخلوصهم من الشرك والبدع، حتى يتحقق لهم النصر والتمكين كما تحقق لمن قبلهم. فالمسلم يجاهد نفسه على الدوام بإخلاص العبادة لله وحده وتحقيق توحيده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم